أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على فأما تقول الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال كم لبثت ولنجعلك آية للناس Thank you. Thank you. فَقُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ نَعْلَمُ الله أكبر. وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نباتت سبع كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وما صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل، زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدى الزهور السعد خدا موردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحسن فيها ونشوة، وصار لسان الحور ضرا منضدا، تغرد به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا، وغنى به على حسن تلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغرد. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والآصال، مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ علينا هذا القرآن العظيم فضيلة القارئ الإذاعي الحاج محمد الليث، قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، محل الإقامة مدينة النخاز محافظة الشرقية، مخازن الفراشة الحديثة إدارة الحاج أحمد محمد كشف بصابور، تلفون المنزل 755-311 صافور، مكبرات الصوت الحديثة إدارة الباشمهندس السيد عيد غاشول بأوليلة محافظة القهلية، ومع رمضان سعد محمود بصابور، وشكر الله سعيكم.